السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، لله الحمد والحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا عن هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، والموقف الذي حدث فيما بينه وبين أزواجه، ودخول عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم محاولا أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد النبي قد نام وقد علم الحصير عليه، فقال فبعدما بكى فقال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هم فيه، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وأنت وضعك هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وبعد كده مضى 29 ليلة، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، وهو كان أقسم أنه ما يدخلش قد إيه؟ شهر كامل، لكن دخل عليها بعد 29 يوم. فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك قد كنت أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. يعني شوف سبحان الله بقى، هم إيه حاسين بالألم وقاعدين إيه يعدوا واحدة واحدة. فقال النبي: الشهر 29 ليلة. فكان ذلك الشهر 29 ليلة. يعني لو في واحد قال لي نذرا علي أنا هتصدق شهر كامل، يصدق علي أنه يتصدق 29 يوم في شهر مدته كده. يعني لو مر عليه شهر 29 يوم يبقى هو كده ايه النذر بتاعه تم. قالت عائشة: ثم أنزل الله سبحانه وتعالى آية التخيير، فبدأ النبي بي. في آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا بيقول له: يا محمد خير نساء. يخيرهم ايه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبرحتكم شوفي انت اختاري ايه. فقال النبي: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه. اوعي تستعجلي حتى تستأمري أبويك. يعني خذي رأي مين؟ أبويك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يخير عائشة، يخشى أنها تستعجل فتأخذ قرار يكون مآله ليس دائدا عليه. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقه. وعرف أنه مستحيل يقولوني فارقي رسول الله. فلما قرأ عليها الآية فقالت المؤدبة: ففي أي أمر أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خبر النبي نساءه كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك جاءت غزوة تبوك، ودي كانت في سنة 9 هجرية في شهر رجب، ودي آخر غزوة غزاها محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول كعب: لم أتخلف عن النبي في غزوة قط غزاها، حتى كانت غزوة تبوك وكانت آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم. لها سبب الغزوة دي؟ لها سبب. إيه هو السبب؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر. إيه هو الخبر ده؟ إن هرقل ملك الروم عظيم الروم جمع جموع كتير قوي من الروم والغساسنة قبائل العرب الموالية لهم عشان يهاجموا المدينة ويهاجموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي يستعد لهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن هم يستعدوا صلى الله عليه وسلم. بدأ يحدث الاستنفار العام، أمر النبي أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم. وكان النبي في عادة يعملها دائما، هي قلما يخرج إلى غزوة إلا وورى بغيرها. يعني إيه؟ هو رايح غزوة تجاهها يمين، فيقول إحنا جماعة هنمشي إيه؟ يسار. هو كده صلى الله عليه وسلم قال غير الحقيقة، حاشا، صلى الله عليه وسلم فعلا يمشي يسار، وبعد ما الخطوة تتسرب يمشي كده كيلو، وبعد كده يعمل إيه؟ زي اليوتير كده ويحرق يا جماعة. ليه؟ عشان الجماعة، أصل في بعض الناس برضه بتنقل لسلك، فهو في واحد يقول لك إيه؟ على فكرة إحنا جايين. وهو سبحان الله حتى في أيام محمد كان في ناس منافقين، أنت بقى عاوز بقى في أيام غير محمد يبقى الطاهرين هم اللي أنت عايش معاهم؟ لا، لازم يكونوا إيه؟ موجودين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش في غزوة إلا إيه؟ يوري بيها، إلا غزوتين اتنين بكل وضوح على إحنا رايحين فيه، غزوة خيبر وغزوة تبوك. طيب ليه؟ لأن غزوة خيبر ربنا وعده بفتحها، فبكل وضوح إحنا رايحين خيبر. طيب وتبوك؟ لأن بعدت عليهم الشقة، بعيدة جدا، وكان في وقت في شديد الحرب، حتى المنافقين قالوا لا تنفروا في الحرب، لا اوعى حد يطلع، الدنيا ولع. وكانت الثمار بدأت تطلع، انتوا عارفين الثمار لأهل المدينة التمر وكده، ده بترول العرب آنذاك. فالثمار قاعدة تطلع قدام عينيهم، وهم الدنيا ولع، ورايحين فين؟ احنا يا جماعة مش رايحين 5-6 كيلو، ده هنمشي مسيرة أسبوعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم احنا رايحين تبوك، عشان اللي ناوي فاكر اللي هي طالعه كده اخر الشارع وراجعين، لا احنا رايحين مشوار محترم. فغزوه تبوك كان صريح جدا صلى الله عليه وسلم وصرح بيها. وبدا النبي يحث المسلمين على النفقه، لان الجيش ده كان دنيا صعبه خالص، لدرجه سمي بجيش العسره، الموضوع صعب. حث النبي الصحابه على الانفاق لهذا الجيش. فطلع أبو بكر الصديق، وبدأ أبو بكر يطلع. فعمر بيحكي القصة، بيقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قيل أنه هو يوم تبوك يعني، أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي. عمر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يلا نتصدق، وأنا كان عندي كنت مبيتي حبة كده حلوين. فقلت، بعض الناس ممكن يحس كده ان عمر كان غريب، ايه ناوي عليه عمر؟ ايه يعني اما النبي صلى الله عليه وسلم امر وكان عندي فلوس؟ في واحد يقول لك انت عرفت ان انا ورثت، فبقى تقول لي الجامع واحنا كنا عاوزين نوسعه ومش عارف ايه والكلام ده كله. انت جالك خبر ان انا قبضت مكافاه الخدمه؟ لا خلي بالك، انا عندي 4 عاوز اجوزهم وعندي مستقبل احتمال اعيش 100 سنه قدام بعد التخرج من المعاش ده، فأنا ناوي. لا، عمر مختلف تماما، يقول فقلت اليوم أسبق أداك، أنا اليوم هعمل إيه؟ هسبق مين؟ أداك. شفت التنافس في امرأة كانت تحتاج إلى سيولة، تحتاج مال، فعرضت شقة من مما تملك للبيع. فلما ذهبت حتى يعني تنهي العقد، فعلمت أن المشتري اشترى هذا المكان أو سيشتري هذا المكان ليه؟ حتى يجعله دارا للقرآن. فمضت العقد بلا ثمن. قالت لا، أما هو دار القرآن لا أخذ منه قرشا. هي في ناس كده؟ في ناس كده، أدور بقى على السيولة في حاجة تانية أشوفها البيع وكده، لكن دي طالما خلاص لله. في ناس كده يا جماعه، وهو ماشي في الطريق عم بيلاقي حسنه بيلتقطها على طول. مش في واحد يقول لك والله احنا بنعمل دار قران هنا فين؟ طب انا رايح مشوار كده يمين شويه كده وجاي، ايه في الموبايل؟ بص انا مسافر عمره وهطول. في ناس كده تلاقيه سبحان الله، لكن هؤلاء اسبق الى الخير، عمر اول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا بالانفاق يقول اليوم اسبق مين او اصورك واخدها ايه على طول كسبان. فقال لك بس خلاص انا معايا عين بقى حبة حلوين بقى ايه اصل مستحيل هيسبقني. فيقول اليوم اسبق ابي بكر ان سبقته يوما. لو في يوم هي دي يوم. فجئت بنصف مالي. جبت من المال اللي انا كنت عايزه ده رحت خدت نصين رحت جاي. فقال النبي ما ابقيت لاهلك؟ قلت مثله يا رسول الله. على الله يا عم يا دوب قدم. واتى ابو بكر بكل ما عنده. قال له النبي يا ابا بكر ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا اسابقك الى شيء ابدا. انت محدش هيجيبك. طب هو ينفع ابو بكر واحد يعمل زيه؟ العلماء قالوا ايه؟ قالوا اللي يعمل زي ابو بكر ده واحد من اثنين. او يكون عنده الخصلتين دول. الخصله الاولى ان يكون زي ابو بكر في مجيء المال. في ناس يا جماعه تجار. يعني في واحد تاجر وسبحان الله يعلم من اين ايه؟ ياتي بالمال. هذا رزق ودي مهاره. فممكن تيجي انت تطلبه حاجه كده يقول خلاص اديهم كل حاجه احنا يا عم خلاص احنا ان شاء الله نجيب حاجه وبيع وبتاع. الناس اللي زي دي ممكن. لكن انا ما يكونش معايا الا 100,000 ويجي واحد يقول لك خد تركت لهم الله ورسوله. لا انت بتهزر. كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعود. لكن انا راجل تاجر والحمد لله فاهم كويس قوي ممكن ممكن. الحاجه الثانيه يكون عنده يقين كيقيني من ابي بكر. مش بقى ما يعمل كده. وكان بقى اللي صدى الصوت بتاع الدرس واخده ويوم الجمعه والتكييف قاعد بيرفع عليه فاكر ان انت ايه هوا من هوا الجنه. فراح قال لك ايه 100,000 لله. هو قاعد ما خد المال كده وبعدين قاعد ايه الله المستعان. الواحد استعجب ولا ايه؟ اما كان ايه اللي فيها 20,000 يا جماعه وبتاع وطالع جاي وقاعد امال يهرب. وبعدين يحب مقطع واحد يقول لك ايه انا اديته 100 ما تروح تقول له ما ينفعش ادي له حاجه طب ليه اللي ورطك كده واحد بقى ايه الان اللي زي ده ما ينفعش اخرج الثلث. والثلث كثير. والثلث كثير. طبعا الكلام ده ما لناش دعوه بيه بس دول من باب تاصيل المساله. لكن احنا انتوا تعرفوا حد بيطلع الربع. اسال الله ان يجعلنا من اياكم ممن ايه يرزق مالا حلالا ويوفق في هلكته في الحق. ثم جاء عثمان. يقول الإمام الذهبي عن عثمان ولم ينفق أحد أعظم من نفقة عثمان. سبحان الله. عثمان إلى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها لأوقاف حول الحرم إلى الآن. أوقاف يعني مكان شغال وحزمات نزل لعثمان. عثمان ده خد حاجة محدش خدها على وجه الأرض. هو تزوج بنتي نبي. اتجوز اثنين. بنت مين؟ بنت محمد صلى الله عليه وسلم. الأولى فمات ثم تزوج الثانية. وجاء في بعض الآثار أن النبي لما ماتت الثانية قال والله يا عثمان لو عندي الثالثة لزوج. إيه النسب اللي يغري محمد ده؟ أكيد عثمان ده كان حاجة كبيرة أوي لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم يديله الأولى ويديله الثانية ويقول له إيه؟ لما الثانية ماتت كانت فاطمة تزوجت علي. فقال له لو كان عندي ثالثة لزوجتك يا عثمان. عثمان ده سبحان الله حاجة كبيرة قوي. لكن يعني قليل من الناس من يفقه عثمان. خاصة ان جت فترة من الفترات حصلت حملات ما على اصحاب رسول الله. فتلاقي كل الجيل اللي عنده 30 سنة فيما فوق عارف المعلومة اللي انا هقولها دي كويسة. كل البوابين اللي فيهم كان بيجوا في الاعلام معظمهم كان يسموه مين؟ عثمان. سبحان الله. فشوف الواحد عم يجي مفترض يكون الانسان عنده ايه؟ انت مسلم لازم تبقى عندك حراره بالموضوع ده. ما ينفعش ان الاسم ده ايه؟ ده ذو النورين. الملائكه كانت بتستحي من عثمان. ايه ده يا جماعه؟ شوف الصحابه دول حاجه فوق خالص. واحد الملائكه بتفر منه. الشيطان بيفر منه. انا مش عارف الشيطان ده كان ممكن عشان يوسوس لعمر بيوسوس له ازاي؟ هو بيشوف عمر بيمشي بالشارع ده بيسيب له ورقه مثلا هيعدى يقراها. ما ازاي بيوسوس لعمر ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يفر منك يا عمر والتالي تستحي منه الملائكه. هؤلاء نجوم هم دول سادتنا. عشان كده يا جماعه من طعن فيهم كما كبار السلف يقولون من يطعن في الصحابة فهو يريد محمد. اللي بيطعن في الصحابة يقصد الطعن في محمد. طيب ليه؟ يقول لك كان له أصحاب سوء. طبعا يبقى واحد ماشي مع أصحاب سوء يبقى هو إيه؟ عشان كده كانوا يقولون إن معاوية حلقة الباب. تعرفين الباب؟ بعد ما تيجي تفتح الباب في حلقة كده. قال معاوية حلقة الباب، فمن أراد الحلقة أراد الباب، والباب هم أصحاب النبي والإسلام. يعني مش هيوقف عند كده. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التأسي به. جاء عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة من يجهزه فله إيه؟ وهو وله فله الجنة. فقام عثمان لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما يحث على الكلام ده، فقام قال علي 100 بعير بأحلاسها. أحلاسها دي الايه؟ الكساء اللي عليها. خلاص. وأقتى بها، يعني كل حاجة عليها. عارف كده زي ما انت تقول ايه؟ يعني بالحاجة دي كل اللي التشغيل بتاعها. ثم حس النبي برضو 100 ايه؟ مش كافيين، فبيحس الصحابة يلا تشاركوا. فقام عثمان قال علي 100 أخرى لأحلاسها وقتها. ثم حس النبي في الثالثة، فقام عثمان قال وعلي 100 ثالثة يا رسول الله. قال عبد الرحمن بن خباب من الصحابة فرأيت النبي ينزل من على المنبر، وهو واقف على المنبر ما يحسهم، فنزل من على المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. قالها 3 مرات. عارف كده لما واحد يعجبك كده فانت تقول له ايه؟ الله الله عليك يا اخي، اخي الله عليك، تقولها له من كذا مره كده اهو كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكررها 3 مرات. ما على عثمان ما عمل بعد هذا. ويجي عبد الرحمن بن عوف يقول النبي تصدقوا، فيخرج عبد الرحمن بن عوف فيقول إني عندي 4000 يا رسول الله، 2000 أقرضهم الله و2000 لعيالي. 2000 إيه؟ 2000 جنيه، 2000 دينار. الدينار 4 جرام وربع ذهب، فيعني إيه؟ مبلغ محترم. فقال النبي بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. وخرج واحد من الصحابة مسكين اسمه أبو عقيل مش مع أحد، فطلع فتصدق بنصف صاع. نصف صاع ده يعني زي كده مدين من إيه؟ من حفنتين رز، مش مع أحد. قال لك يمكن ده يتباع ولا أي أحد من المجاهدين يأكله. وبدأ المنافقين يستهزئوا بها. طب هيستهزئوا إزاي؟ لما أنفق عبد الرحمن بن عوف قالوا ما فعل هذا إلا رياء. داخل بيقول يا رسول الله فلوسي دي نصين كده وكده، رياء رياء. طب لما جه المسكين وتصدق بنصف صاع، ان الله لغني عن صدقتك. انتوا عارفين ايه؟ ده يتصدق يقول له ايه؟ بطل رياء. المسكين مش لاقي حاجه يقول له ايه؟ مش جايب الا دي؟ الله غني عن حاجتك. طب انتوا عارفين ايه؟ سبحان الله. فأنزل الله يعاتب هؤلاء ويكشف هؤلاء. قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المتطوع اللي بيفعل الشيء رغم عن ايه؟ يعني تبرعا من نفس من غير ان يجبر يعني. قال من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. نسأل الله العفو والعافية ولهم عذاب أليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتصدقين، ويفتح علينا وعليكم، ويغنينا بحلاله عن حرامه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ويسأله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.